الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوقفتنا اليوم مع آيات من سورة التحريم، وهي الآيات التي تتحدث عن مشكلة زوجية حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه الله سبحانه وتعالى فيها. وحتى لا نطيل نقول هناك بعض الوقفات اللغوية والوقفات المنهجية في التعامل مع القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نلاحظ هنا أن الحديث مع امرأتين وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قلوبكما، وكل واحدة لها قلب، فالأصل أن يكون قلباكما ويكون صغى، ولكن في اللغة يستثقل دائما الجمع بين المثنى مرتين. ولذلك أيضا قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ما قال يديهما، حتى لا يجمع بين مثنيين في نفس الكلمة. هذا شيء. عندنا أيضا الله عز وجل يقول: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم قال: والملائكة بعد ذلك ظهير. عندنا ذكر جبريل وهو داخل في الملائكة، فلماذا ذكر جبريل هنا؟ ذكر جبريل هنا دلالة على عظم قدر جبريل عليه السلام، وهذا في اللغة دائما إذا عطف على العام بعض أفراده أو عطف العام على بعض أفراده فيكون هناك سبب، السبب يكون التكريم، التعظيم، التنبيه، الأهمية. فهنا ذكر جبريل مفردا لأنه أقوى الملائكة، وهو الذي كان يرسل بالعذاب كما هو معروف في قصة إنزال العذاب على قوم لوط. أيضا عندنا هنا مسألة مهمة جدا في التعامل مع القرآن الكريم وكيفية فهم آياته. الله عز وجل ذكر أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذه الآية من الآيات التي اهتم بها الرافضة للتلبيس على المسلمين، فهم عليهم لعنة الله يحرفون هذه الآيات ويستغلونها ويستدلون بها للطعن في أمهات المؤمنين وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها. والذي يريد أن يسلك المنهج الصحيح ينظر إلى سياق الآيات، ما قبلها وما بعدها، والآيات الأخرى التي نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطهارتهن وصلاحهن ومنزلتهن العالية عند الله سبحانه وتعالى. فلا تلتبس عليه الأمور، ولا يمكن أن يلبس عليه هؤلاء الرافضة لعنهم الله. نقطة أخيرة وهي الدلالة على القدر الذي تحدثه المرأة في نفس زوجها من الألم إذا أساءت إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل من أزواجه بعض الإيذاء له اعتزلهن شهرا، ونزلت هذه الآيات في مثل هذه الأمور، وفيها أن الله عز وجل هدد النساء تهديدا عظيما جدا، وهذا يدلل على عظم الإيذاء. وإلا فامرأتان لا يحتاج الأمر أن يقال أن يقف أمامهما الله سبحانه وتعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ولكن هذا تهديد عظيم أولا، ثانيا دلالة على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يرضى له أن يتألم ولو كان ألما طبيعيا في مشكلة أسرية. والله سبحانه وتعالى أعلم.